فأي أبوه من أنصار من الأولين كان من أولئك الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة بعد قبل أن يهاجر. وكان هو قبل الهجرة يتلقف الأخبار عن الرسول وعما ينزل عليه من أحكام شرعية فيتحدث بها فيسمعها ابنه عامر ويحفظها. ومن جمع ذلك إيش نزل من القرآن سورة كذا آية كذا قبل أن يسافر أبوه. وبعد ذلك كان الولد بلغ من الحفظ مرتبة لم يبلغها والده ولا غيره. لما رجع والده من النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم أي جاء إلى الأنصار في المدينة بحكم جديد من الرسول عليه السلام وهو صلاة الجماعة. ما كان عندهم صلاة الجماعة من قبل، كانوا يصلون فرادى. فجاءهم بصلاة الجماعة وبشروطها وآدابها، من جملتها يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة إلى آخر الحديث. قال هذا الغلام فنظروا فلم يجدوا أقرأ مني. وهو لم يبلغ بعد الثامنة أو التاسعة، كان سن السابعة، ما يجدوا أقرأ منه، فقدموه ليصلي به الإمام، وفعلا صلى به. فكان عليه شملة، كان عليه ثوب من النوى، يعني عبارة عن ثوب قاسي جاف لا ينفني، ما هو لين يمكن مع الإنسان. فبعد ما صلى بالناس إماما وفيهم كثير من النساء الفضليات، فبعد ما سلم هذا الإمام الأمين قال بعض النساء: ألا تسترون عنا إست إمامكم؟ قارئكم سبب كان لما يسجد الجنتين ترفع ذيلها وهي قاسية ينكشف عورته. فالنساء اكتشفوا العبرة هذه، قال الغلام وهو يتحدث عن نفسه: فاشتروا له ثوبا ما فرح بشيء كفرحي بفرح الثوب، او كما قال. ليه؟ لانه صبي بعد. فمثل هذا الثوب كان احدهم لا يجد ما يكثر في عورته الا الثوب الغليظ الخشن، هذا نوع من الابتلاء، حتى ما يجد الى ابائه لبسها. ولا احدهم كان اشد فرحا بالبلاء من احدكم بالعطاء. هذا قد يشكل هذا اللفظ على بعض الناس، لكن يؤدي الكلام والجواب عن الإشكال إلى الدرس الآتي إن شاء الله، ونشوف يرجو نصيبه ويبحث أصحابه الذين من حوله دون أن يلاحظوا أن هذا الإنسان بما أصيب به فذلك خير له فمما يضحكون. إذن فمعنى هذا التنبيه من السيدة عائشة أنه ليس من أدب المسلم مع أخيه المسلم أنه إذا رأى أخاه المسلم مصيبة المصيبة أن يضحك لها أو أن يفرح وينسر من باب التسلية، بل عليه أن تذكر أن هذا خير أراده الله عز وجل لهذا المسلم فقدر عليه تلك المصيبة، فلا ينبغي أن يقابلوها بالضحك والمرح. ثم الحديث التالي صحيح أيضا وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. في هذا الحديث نوع جديد من الإخبار ومن البشائر بالنسبة للمسلم الذي لا تزال المصائب والبلايا تنتابه وتصيبه. إذا كان شأن المسلم كذلك فمعنى ذلك أنه بشارة من الله عز وجل أنه إذا صبر على ذلك وتلقى تلك المصائب برضا واحتسبها عند الله عز وجل أن يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. الأحاديث السابقة كلها تزندن حول أن المصيبة يقابلها تكفير سيئة ورفع درجة. أما هذا الحديث سيعطينا معنى جديدا، وهو أن المسلم إذا استمر البلاء نازلا فيه على اختلاف أكثر أنواع في ماله، أن ينقص ماله، أن يحترق، أن يسرق، وأن يصاب بأولاده إما موتا وإما مرضا

هي من طبيعة الإنسان أن يجترحها وأن يرتكبها. ويشبه تصفية العبد من الذنوب بالبلاء الذي يتليه الله به بالكير، أي النار التي يوقدها الحداد عادة كيف تذهب بخبث الحديد. فكذلك البلاء إذا نزل للمسلم فتلقاه كما ذكرنا أكثر من مرة بالرضا والصبر، كان ذلك تصفية له من الذنوب التي أصابها. الحديث الذي بعده وهو أيضا صحيح، قال: وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكسر، فادعوا الله لي. قال عليه السلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث بيان واضح على أن عاقبة الصابر على بلاء الله عز وجل وقدره أن يكون مصيره الجنة. ففي هذا الحديث كما سمعتم أن تلك المرأة السوداء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أمرين اثنين، أحدهما طبعي بدني والآخر شرعي ديني. الأول أنها تصرع، يعني كما يقولون اليوم تقع في الساعة، والآخر أنها تنكشف، فقد يبدو منها شيء من عورتها. وأنتم تعلمون معي أن عورة المرأة بدنها كله باستثناء الوجه والكفين على الخلاف المعروف عند الفقهاء، فإذا ما وقعت وانصرعت فقد ينكشف شيء من ساقها من ذراعها من يدها مما لا يجوز عادة بل شرعا، وهذا أمر صعب على المرأة الحرة الأبية المسلمة حقا. لذلك شكت مع الأمر الأول الذي هو الصرع هذا الانكشاف الذي هو خلاف الشرع، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل في كتابه في المؤمنين رؤوف رحيم، فمن رأفته بأمته وبالمؤمنين به أنه يدلهم على ما هو الأفضل لهم، فهي جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فهو فصل لها الأمر، قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة. قال: بلا شك هو الأفضل لمن أوتي الصبر، وليس لكل أحد، فكثير من الناس يؤديهم قلة صبرهم وكثرة تضجرهم إلى أن يزداد بلاء على بلاء. ففي هذه الحالة ينبغي أن يختار العافية في مثل هذه الحادثة. أما إذا كان المبتلى يعرف من نفسه الصبر على الخطر، فكما سمعتم فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خيرها بين أن تصبر ولها الجنة وبين أن يدعو لها فيعطيها الله تبارك وتعالى. قالت: إذا أصبر ما دامت قضية عبارة عن صبر أيام أو شهور أو سنين على هذا الطرق، ثم بعد ذلك الخلود في جنة النعيم، فالثمن رخص جدا. لذلك كانت امرأة عاقلة اختارت الآجلة على العاجلة، فكان لها بوعد النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الجنة، ولكنها عادت أن تقول لتشكو الأمر الآخر ألا وهو الأمر الشرعي. طلب منه عليه طلب سيره عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها أنها إذا صرعت ألا تنتشر، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم لها من ذلك. وترون معي الفرق بين موقف الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصرع وبالنسبة للانكشاف من المرأة. ففي الصرع خيرها لأنه ليس فيه مخالفة شرعية، أما في الانكشاف فلم يخيرها، بل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ألا تنكشف، ويبدو أن الأمر كان كذلك. ولهذا قال ابن عباس لعطاء ابن أبي رباح، وهو من المكثرين من الرواية عن ابن عباس، أي إنه كان من خواص تلامذته، قال ألا أدلك على هذه المرأة السوداء، وقص له القصة. فإذا في هذه القصة بشارة عظيمة جدا لمن ابتلي بمصيبة، لا سيما إذا كانت مصيبة ثقيلة على الطبع، ثم هو مع ذلك حضر عليها محتسبا ذلك عند الله تبارك وتعالى أن له الجنة. وليس من الضروري أن يكون هناك نص عام بأن كل من صبر على البلاء يكون مصيره جنة كما في هذا الحديث بالنسبة لهذه المرأة. ذلك لأن الناس عند الله عز وجل كلهم تواسية كأسنان المشط، لا فرق بين أبيض وبين أسود أو أسمر عند الله، وإنما يتقابلون عنده تبارك وتعالى بالتقوى والعمل الصالح. فلو فرضنا امرأة أخرى تصاب بالصرع فرضيت بذلك فيكون لها الجنة، نقول ليس من الضروري أن يكون هناك نص عام على افتراض أنه فعلا ليس هناك نصوص عامة. كيف وفي هذا الفصل أو في هذا الباب حديث كثيرة جدا تعطينا هذه الثمرة لكل مصاب ببلاء صابر عليه. وهذا هو الحديث السابق كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يخلص المبتلى لمصيبة من ذنوبه كما تخلص النار الحديدة من خبثه. وبدهي جدا أن المسلم المذنب إذا ما خلصه الله عز وجل بسبب ما من ذنوبه وآثامه أن يدخل جنة ربه تبارك وتعالى دون أي عذاب. فلئن كان حديث المرأة السوداء صريحا في وعد النبي صلى الله عليه وسلم بها الجنة، الحديث الذي قبله يتضمن مثل هذا الوعد لكل مبتلى صابر على بلائه. بل إن هناك أحاديث أخرى صريحة في بعض البلايا، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل، أي حديث قدسي، من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة. لذلك وكما يشعر معنا إخواننا الملازمون لدروسنا، الأحاديث الواردة في بيان الصبر على البلاء كثيرة جدا،

هذا السقط يبدأ بعد قوله في نسختي هنا فحمدني على ما ابتليته. الزياد الآن فإنه يقوم من مضجعه ذلك فيوم وردته أمه من الخطايا ويقول الرب عز وجل أنا قيدت عبدي وابتليته. كل هذا سقط من نسخة الترغيب طبع منير دمشقي، وما أظن النسخ الأخرى إلا مثلها. نعود الآن إلى الحديث. راوي هذا الحديث رجل ثقة من التابعين هو أبو الأشعث الصنعاني، وهو من ثقات رجال مسلم، ولعله يحسن التنبيه أن الصنعاني هنا ليس نسبة لصنعاء اليمن، وإنما هنا في الشام بلدة تعرف أيضا بصنعاء. هذا أبو الأشعث دمشقي صنعاني، يقول أنه راح إلى مسجد دمشق وأجل الرواح، يعني بكر في الذهاب إلى مسجد دمشق، فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه، وهذا رجل من التابعين وقيل إن له صحبة صناعي، أما شداد فهو صحابي مشهور. قال أبو الأشعث الصنعاني فقلت أين تريدان يرحمكم الله تعالى؟ فقال نريدها هنا إلى أخ لنا من مضر نعوده. قال فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل فقال له كيف أصبحت؟ فقال أصبحت بنعمة. فنلاحظ بأن هذا الرجل المريض الذي عاده شداد بن أوس ومن معه من صاحبيه لم يشكو ولم يتضجر من مرضه، وإنما قال أصبحت بنعمة. وهذه حقيقة، لأن الإنسان مهما أصيب بمصيبة ومهما ابتلي ببلايا فما أبقى الله عز وجل له من نعم أكثر وأكثر، كما أشار إلى ذلك قول ربنا عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن أجل ذلك، أي من أجل قول هذا المريض جوابا لمن ساده كيف أصبحت، قال أصبحت بنعمة، بشره شداد بهذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شداد أبشر كفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول إذا ابتليتم